بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 14 من دروسنا في شرح مراقب الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولاني رحمه الله تعالى. ونحن بعد أن ذكرنا في الدرس الماضي تقسيم النجاسة إلى قسمين، مغلظة ومخففة، وذكرنا أنواع النجاسة المغلظة وذكرنا أنواع النجاسة المخففة وبينا ضابط كل منها، وذكرنا الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في الضابط. أبو حنيفة اعتبر اتفاق أو اختلاف النصوص، بينما الصاحبين اعتبرا اتفاق واختلاف المجتهدين. الآن إخوانا نريد أن ننتقل إلى ثمرة هذا التقسيم في النجاسة المغلظة والمخففة، وذكرنا في الدرس الماضي أن تقسيم النجاسة عند الشافعية إلى مغلظة ومخففة ومتوسطة يظهر في كيفية التطهير، وأما عندنا فيظهر التقسيم إلى مغلظة ومخففة لا في التطهير وإنما في المقدار المعفو عنه. فالآن نقول عفية في النجاسة المغلظة عن مقدار الدرهم. هلأ كلمة إخوة الدرهم هذه كلمة استعملها الفقهاء. الأحناف ماذا قالوا؟ قالوا إن الإنسان لو دخل الخلاء ولم يغسل مكان النجاسة، يعني مكان الآن الغائط وكذا ما غسله، ما الحكم؟ نقول طالما أن هذا النجس في مكانه فحكم غسله سنة. إذا خرج عن مكانه هنا صار إزالة نجاسة وانطبق عليه أحكام إزالة النجاسة. أما طالما هو في مكانه على مكان هذا المخرج فإنه يسن إزالته ولا يجب. إذن نفهم من ذلك أن وجود هذا المقدار من النجاسة لا يمنع صحة الصلاة. فالعلماء حتى ما يقولوا كل ساعة إنه إيش قدر الدبر أو ما شبه ذلك، ماذا قالوا؟ قدر الدرهم، يعني إيش عبارة أسهل في التداول بين الفقهاء والمدرسين وفي الدروس. فقالوا أخوة إذن النجاسة المغلظة يعفى عنها مقدار الدرهم، ذكرنا هذا. وفي النجاسة المخففة أخواننا يعفى عن قدر ربع الثوب أو ربع البدن، ربع الثوب أو ربع البدن. لاحظوا هناك مغلظة فقل المعفو عنه، هو مخففة فزاد المعفو عنه. نعم زين. وعفي عن قدر الدرهم وزنا في المتجسلة وهو 20 قراطا ومساحة في المائعة وهو قدر الدرهم المثقالي، ما كان وزنه قدر الدينار. درهم وزن مثقال، وزن دينار يعني 5 جرامات تقريبا. نعم. وهو قدر معقل الكف مقعر. نعم. نعم. وهو قدر مقعر الكف داخل مفاصل الأصابع. لو يعني في حال وضعنا ماء هنا يتجمع الماء هنا بين هاي المفاصل هنا فواصل الأصابع وما حولها، المكان هذا المكان مقعر، هذا هو قدر الدرهم. نعم. كما وفقه الهندواني. نعم. هو الصحيح فذلك عفو. من النجاسة المغلظة، يعني عفية قدر الدرهم من النجاسة المغلظة. نعم. فلا يعفى عنها إذا زالت على الدرهم مع القدرة على الإزالة. نعم. أما لو في حال يعني كانت أقل من درهم ما في إشكال، لكن يسن إزالتها. طيب وإذا كانت أخوة أكثر من الدرهم وما عنده شيء يزيل به النجاسة، ما الحكم؟ قالوا مع ذلك إذا ما عنده شيء يزيل به النجاسة يصلي فاقد الطهورين ولا إعادة عليه، فاقد ما يزيل به النجاسة، فاقد ما يزيل به النجاسة يصلي ولا إعادة عليه. واتفقنا أخواننا هذا فقط في حق الصلاة، لكن لو هذا الإنسان اللي عليه النجاسة معفو عنها أقل من الدرهم، لو نزل في حوض ماء قليل ينجسه. ليه؟ لأن اتفقنا أخواننا أن هذه النجاسة المغلظة يعفى عنها فقط في حق الصلاة وفي حق العرق، في حق الصلاة وفي حق العرق. يعني لو في حال إنسان مثلا مر العرق على هذه النجاسة وأصاب ثوبه ما متوسواس. ليه؟ قال وأما في حق الماء فإنه لا فرق بين النجاسة المغلظة والمخففة، فكلاهما ينجس الماء إذا وصل إليه. نعم. وعفي قدر ما دون ربع الثوب الكامل أو البدن كله على الصحيح. نعم. من الخفيفة لقيام الربع مقام الكل، كمسح ربع الرأس وحلقه، كمسحه في الوضوء وحلقه في التحلل بالحج هيك أو العمرة. لو إنسان تحلل وحلق ربع رأسه شو بنقول له؟ حلق ربع الرأس كأنك حلقته كاملا. ليه؟ لأن الربع يقوم مقام الكل في بعض الأحكام. قال وكذلك هنا نقول إذا تنجس ربع الثوب كأنه تنجس كله، وإذا تنجس ربع البدن كأنه تنجس كله بالنجاسة إيش؟ المخففة والمغلظة بالنجاسة المخففة. نعم. وطبعا اخواننا هي ما لها علاقه بالمساله الثانيه التي ستاتي معنا، انه اذا كان انسان عنده ثوب ربعه طاهر وثلاث ارباعه نجس وما ما عنده غير هالثوب هذا، هل يصلي به ام عاريا؟ هل يصلي بهذا الثوب ام يصلي عاريا؟ ماذا نقول له؟ لا، يجب عليه ان يلبس هذا الثوب وان كان ثلاث ارباعه نجس. ليه؟ قال وذلك لأنه لما كان ربعه طاهرا، ربعه طاهر إذا معناها بيصلي فيه وجوبا، أما لو كان أقل من الربع فهو مخير، ممكن يصلي بهذا الثوب مع النجاسة أو يصلي عاريا، ممكن هكذا ممكن هكذا. أما لو ربعه طاهر يجب عليه أن يصلي بهذا الثوب. هي مسألة شيء وهناك شيء آخر. هون الآن أخوان عم يقول ربع الثوب، انه انا في عندي هذا عندي غيره، اذا كان اقل من ربع الثوب فانا مخير ممكن اصلي او اصلي بهذا. اما اذا كان ما عندي غير الثوب هذا، فاذا كان ثلاث ارباعه نجس وربعه طاهر يلزمني ان البسه اذا ما عندي غيره. نعم. وطهارة ربع الساتر ايضا يقوم مقام كله. هيك لو كان ربعه طاهرا يقوم الربع مقام الكل، فيلزمه لبسه إذا ما في عنده غيره. نعم. وعن الإمام في رواية ثانية، فهو شو قلنا الرواية فوق؟ ربع الثوب الكامل أو البدن كله. هاي رواية أولى. الرواية الثانية الآن لا، مو ربع البدن كله أو الثوب كله، وإنما ربع الساتر. نعم. ربع أدنى ثوب، ربع أدنى إيش؟ تجد فيه الصلاة. ربع أدنى ثوب تجد فيه الصلاة، يعني مثل إزار مثلا سر الركبة، هذا الثوب أدنى ما تصح به الصلاة، فإذا بلغت النجاسة المخففة مقدار ربع هذا الثوب صار كثيرا. نعم. كالمئزة. وقال الإمام البغدادي المشهور بالأقطع هذا هو أصح ما روي فيه لكنه قاصر على الثوب. نعم. وقيل ربع الموضع المصاب، هاي رواية ثانية، أنه مو ربع كل الثوب، ربع الثوب المكان المصاب من الثوب أو البدن، يعني أصاب اليد إذا ربع اليد، أصاب الرجل إذا ربع الرجل وهكذا. كالذيل، هذا موضع من الثوب، الذيل هو مثل الشاحط على الأرض اللي بيكون للنساء. نعم. والكم. نعم. قال في التحفة هو الأصح وفي الحقائق وعليه الفتوى. نعم. وقيل غير ذلك. طيب. وعفي عن رشاش طويل، ولو كان مبلغا كرؤوس الإبل الإبا ولو محل إدخال الخير للضرورة. نعم، يعني الآن إخواننا إذا إنسان أصابه رشاش البول، ولو كان إخواننا بول مغلظ، إحنا قلنا بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات نجاسة مخففة، لكن لا مو بس المخففة حتى المغلظة عفي عنه إذا كان البول كرؤوس الإبر، كرؤوس الإبر إذا بهذا الشكل أصاب الإنسان فإنه عفي عنه. شو قال لك؟ طيب الإبرة لها موضعان، موضع مدبر موضع إيش محدد، فيا ترى هل نعتبر هذا القسم أو القسم الآخر؟ شو قال لك؟ ولو محل إدخال الخيط، يعني معناها ولو كان من الرأس الإيش المدبب الذي ليس بدقيق. نعم للضرورة. وإن امتلأ منه الثوب والبدن، وإن امتلأ منه الثوب والبدن طالما أنه رشاش فلا يضر. نعم ولا يجب غسله لو أصابه. لو أصابه ماء كثير. نعم. وعلى أبي يوسف يجب. نعم. ولو ألقيت نجاسة في ماء فأصابه من وقعها لا ينجسه ما لم يظهر أثر النجاسة. يعني عندي حوض ماء ألقيت أو ألقيت فيه نجاسة، فلما زل هذا النجاسة على الماء شو صار؟ الماء طرش اللي حواليه فأصابني الماء الطاهر من أثر سقوط النجاسة فيه. إذا الماء مو نجس في نفسه، وإنما هذا الماء أصابني من سقوط النجاسة فيه، ما الحكم؟ قال لا شيء عليك والثوب طاهر ما لم يظهر أثر النجاسة. فإذا ظهر أثر النجاسة فشو الحكم؟ فهذا الآن الثوب صار نجسا أو البدن. نعم. ويعفى عما لا يمكن الاحتراز عنه من غسالة الميت ما دام في علاج. طالما أننا في حالة تغسيل الميت أصابنا بعض الرشاش مما لا يمكن الاحتراز عنه فهذا لا إشكال فيه. نعم. لعموم البلوى. طيب. وبعد اجتماعها تنجس. وبعد اجتماع الغسالة في مكان لو أصابتك هو ما في داعي تصيبك هنا، تصيبك هنا إذا هنا تنجس ما أصابته. نعم. وإذا انبسط الدهن النجس فزاد على القدر المعفو عنه لا يمنع في اختيار الملغيناني وجماعة بالنظر لوقت الإصابة ومختار غيرهم المنع يصلى قبل اتساع. شلون بقى هي إخواننا؟ زيت نجس بنجاسة مغلظة أصابني نقطة منه ما في إشكال. قال ثم بعد ذلك يعني هالزيت فش على الثوب وكبير صار أكثر من درهم، لما أصابني إيش كان؟ أقل. وهي ثم توسع بالتفشي، ما الحكم إخواننا؟ هل نعتبر وقت الوقوع أم بعدين؟ وضع إخوان شلون؟ فشو قال هنا؟ القول الأول أن لا يمنع نظرا لوقت الوقوع، لما وقع ولما أصاب ما كان قدر الدرهم، قالوا مختار غيرهم إيش المنع، يعني نظرا إلى إيش إلى المآل، إن هو الآن يعني زيت نجس أكثر من درهم إذن يمنع. فشو قال هنا؟ قال فإن صلى نعم قبل اتساعه صحت وبعده لا، على القول الثاني يعني. وبه أخذ الأكثرون. نعم. كما في السراج الوهاد. نعم. ولو مشى في السوق فابتل قدماه بماء غش فيه لم تجد صلاته لغلبة النجاسة فيه. طبعا هذا لما كانت الأسواق فيها نجاسات كثيرة، فيها الدواب من تبعر وتبول وما شابه ذلك، أما أسواقنا هلأ شوارعنا الآن إجمالا بفضل الله يعني قد تكون وسخة نعمة فمو نجسة. طلع عند الآن هلأ عرصي طلع الشارع ما في نجاسات الآن يعني إلا نادرا، لو يكون في نجاسة نحكم بقدر النجاسة، بس مو والله كل شيء بالطريق الآن وسخ هو نجيس. يعني العرصي مثلا في عليه غبار عليه وسخ مو معناها نجيس. نعم وقيل تجزيه. نعم. قد ورغ في الطين والوحل الذي فيه نجاسة عفو إلا إذا علم عين النجاسة بالضرورة. نعم. ولو امتل فراش أو تراب نجسان وكان ابتلالهما من عرق. إخواني بالطريق دائما في عنا يعني الوسوسة من جهة، في عنا عموم البلوى من جهة ثانية. الآن الشوارع إخواننا أحيانا قد يكون فيها بعض النجاسات، أحيانا يعني وقد يكون ما عادي، واحد مجمع ماء سيارة مسرعة ورشت كل الثوب أنت لابسه، ما الحكم؟ طبعا هتوصف، لكن يا ترى نجس ولا مو نجس؟ قال إذا ما رأينا في هذا الماء يعني أثر النجاسة لا نحكم نجاسته، خاصة إذا كان في مثلا مظاهر مطر أو ما شابه ذلك، أو عن مكان العادة غسل سيارات سطح درج بنائي أو ما شابه ذلك. فهذا كله إخواننا مما يعني بدنا نفرق فيه بين النجاسة وبين الوساخة التي نتحرز عنها. أنا أقول هذا وسخ لا ألبسه بخلع ثيابي منه كذا، لكن مو معنى نجيس نحكي عن نجاسة، هو شيء آخر. فحتى إحنا ما يتوسوس وما نسمح لنسائنا أيضا بالوسوس. نسائنا إخوان حقيقة البعض منهن عندها من الوسوسة ما تضيق به على أهل بيتها، يعني ابنها إذا كان يعني داس بمكان مثلا بالحمام ما في نجاسة أبدا، نجاسة ما نجاسة الحلال وين النجاسة؟ تقولي إحنا سمعنا يعني نؤدبه على الطهارة على النظافة جيد، بس كل قضية نجاسة وتعاملها عن أنه فعلا نجاسة هي إشكالية كبيرة إخواننا. هي وسبحان الله بعض النساء إخواننا يعني تشدد على نفسها، ومع الأيام يزداد الأمر جدا جدا جدا حتى يصعب عليها معالجته من جهة، ويصعب على أهل بيتها إيش تحمله، يعني إشكالية كبيرة. إذا واحد فتح باب ودعس على درجة بنائي ناحي الباب غسل إيم حط إذا بناء على نظافة والله شيء طيب حلو الأدب، لكن ما تقول نجاسة، ما تقول إنه والله عم نصلي يعني أم نصلي عليه شو المشكلة يعني منصلي عليه نعم في إشكال أبدا. أنا يعني سبحان الله أخواننا يعني هذا دليل إنه عدم الفقه، وفي عنا فقه كنا ميزنا بين هذا وتلك. إذا إحنا نتمنى إخوان الآن حقيقة نساؤنا يجب أن تقرأ الفقه بشكل جيد، ليه؟ حتى أن تميز بين النظافة التي تحبها وبين الطهارة التي ما بدنا نسمحنا نحرج على الناس فيها. بعدين إخوانا حتى موضوع النظافة مو معنى أنا بوصل إلى حد الوسوسة وإلى حد والله إخوانا يعني أنا الآن يعني أعيش دائما بهذا الهم أبدا، وإنما فضل الله نظافة الآن المعتادة العرفية وما شابه ذلك. يعني تصور إخوانا ندخل على خلاء أحيانا بعض البيوت مثلا تلاقي حاطين داخل الخلاء صابون ومدري إيش، طيب ليش؟ يعني هل شو اسمه هذا طهارة؟ لا ما هي الطهارة ما بده هيك. إذا هلا إخوانا إنسان هلا طلع من الخلاء وما غسل إيديه، يا غارة الله شو ما غسل إيديه؟ طيب منيح أنا ما أنا إيدي طاهرة إيدي، طيب أنا شو أنا كان نظفت نفسي أنا كان؟ وشلون أنا كان ما استعمل الصابون؟ ليش أنا لما غسلت المكان نفسه استعملت الصابون؟ لا إذا هي طهارة، لكن أقول بس نحن ناحية صحية على عيننا وراسنا، نظافة على عيننا وراسنا، أما لا تقول طهارة ولا تتهم ما فعل هالشيء هذا أنه نجيس أو ما صحت صلاته. إحنا إشكاليتنا إخواننا عم نخرب من الأمور، وهذا دليل عدم الفقه أبدا. هل أنا إخواننا إنسان طلع من الخلاء وقطع يديه ما يمشي ما غسل الصابون ما طهر ايديه، لك المكان نفسه ما استعملنا بصابون، اذا ما الاولى الايدين. بس قلت لي والله اخي ان الانسان يعني ياكل مثلا ممكن يكون يعني في يعني بعض الامراض بعض كذا، لك قضايا على عيننا وراسنا هي، لكن لا تقول طهاره نجاسه، جعلوها بس بمقدارها فقط. نعم طيب. وكان ابتلاء واذا ابتلى ولو ابتل فراش أو تراب نجسان. نعم الآن إخوان أكارم عندنا مسائل، هلا المسائل إخواننا هاي يعني مجموعها بتشكل قواعد في الطهارة والنجاسة، ولاحظوا إخواننا قديش فيها فسح حتى ما نقع بالحرج. أول مسألة الآن ولو قلنا إيش فراش نعم أو تراب نجسان تصور إخواننا ابتلى فراش نعم نجسان أي وكان ابتلاؤهما من عرق نائم عليهما أو كان من بلل قدم وظهر أثر النجاسة وهو طعم أو لون أو ريح في البدن والقدم تنجسا وإلا لا ما هي وجود الأثر وإلا نعم لوجود الأثر أي كمل وإلا أي وإن لم يظهر أثرها فيهما فلا ينجس يعني أنا إخواني هلأ نايم على فراش نجس هذا الفراش نجس أنا نايم عليه عرقت وأصاب انتقل العرق من جسمي أنا الطاهر لو الفراش النجس شو الحكم قال إذا ظهر أثر النجاسة في بدني أنا شو بنقول هنا تنجس البدن أما إذا كان ما ظهر أثر النجاسة لا نحكم بنجاسة البدن ليه قال وذلك لأن المنتقل هو العرق انتقل منين لوين من جسمي أنا الطاهر إلى الفراش النجس لاحظين أخواننا كيف انتقل منين لوين من جسمي أنا الطاهر إلى الفراش النجس إذا معناه ما في حاجة أن ينجس إلا إذا ظهر في البدن الطاهر أثر النجاسة فعندها نحكم بنجاسة البدن نعم فلا ينجسان كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب نعم لا ينعص رطب إذا معناه وضعنا ثوب نجس على ثوب طاهر لكن الثوب النجس إخواننا لو وضعت إيدك عليه فيه رطوبة بس لو عصرته ما بين عصير وضعت هذا الثوب النجس على إيش على ثوب طاهر ولم تظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة شو منقول لا تؤثر هذه الرطوبة ويبقى الطاهر على طهارته لكن بقى أخوان هنا الناس بيقولوا بقى إنه جاف على جاف طاهر بلا خلاف إنه بيجعلوا هذا الأمر مو بس إنه لا ينجس لا إنه صار طاهرة كمان لا يا أخي هلا أنا إخوان إذا وضعت ثوب نجس ثوب على سجاده طاهرة أو العكس ثوب طاهر على سجاده نجس كلاهما جاف نقول الجفاف شيء جاف لو وضعناه على شيء جاف آخر لا تنتقل النجاسة من هذا النجس إلى هذا الطاهر لكن يبقى هذا نجسا وهذا طاهرا إذا إخوان زلنا في عنا فرق بين نشوف الآن مسائل الآن سبحان الله إخواننا هالمسائل هاي لو عرضناها على بعض نسائنا كأننا عم تعطيهم دين غير ديننا والله يا أخي ما بيصير ليش ما بيصير هذا هو شرع الله عز وجل وهذه أحكامه نعم لعالم انفصال جرم النجاسة إليه تم الطاهر زي لو رطيب صار اتفقنا ان ما انتقل الى شيء الا هالرطوبه هي عباره مثل بروده الماء مثلا هي ما بتضر نعم واختلف المشايخ فيما لو كان الثوب الجاف الطاهر بحيث لو عصر لا يقطر فذكر الحلواني انه لا ينجس في الاصح وفيه نظر لأن كثيرا من النجاسة يتشربه الجاف ولا يقطر بالعصر كما هو مشاهد عند ابتداء غسله فلا يكون المتصل إليه مجرد نداء فلا يكون المنفصل فلا يكون المتصل إليه المنفصل ما الذي انفصل من الثوب إلى الثوب الآخر من يعني الشيء المنتقل يعني فلا يكون المنفصل إليه مجرد نداوة إلا إذا كان النجس لا يقطر بالعصر فيتعين أن يفتى بخلاف ما صحح الحلواني ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة سبحان الله ببول أو سرقين ثوب رطب نشرنا على إيش؟ على أرض نجسة. نعم. ببول أو سرقين لكنها يابسة لكونها يابسة. لكونها يابسة فتندت الأرض منه من الثوب الرطب ولم يظهر أثرها فيه. من هون الرطوبة انتقلت منين؟ من الطاهر إلى النجس. نعم. لكنها يابسة لكونها يابسة ما بالضبط يا صحيح المعنى لكونها يابسة فتندت الأرض منه أي من الثوب الرطب ولم يظهر أثرها فيه. نعم. قال ولا ينبس الثوب بريح هبت على نجاسة فأصابت الريح الثوب إلا أن يظهر أثرها. يعني أنا ناشر الثوب على حبل هبت الريح جاءت على مكان نجاسي وأصابت الثوب الريح هي بالضر أن لا تضر إلا إذا ظهر في الثوب أثار النجاسة. نعم. إلا أن يظهر أثر النجاسة فيه أي الثوب وقيل يندس إن كان مبلولا لاتصاله به ولو خرج منه ريح ومقعدته مبلولة ولو خرج من الشخص الرجل الشخص ريح اتخذ وضوءه بخروج ريحين وإيش وفي على جسمه رطوبة أو على ثوبه في رطوبة هل يضر هذا كمان لا. نعم. حكم شمس الأئمة بتنجيسه وغيره وغيره بعدمه وغيره بعدمه وتقدم أن الصحيح. نعم. وتقدم أن الصحيح طهارة الريح الخالية فلا تنجس الثياب المبتلة ويطهر متنجس سواء كان بدنا أو ثوبا أو آلية بنجاسة ولو غليظة مرئية كدم بزوال عينها. تمام. بس تكون إخوان نجاسة إخواننا يعني واضحة مرئية مشاهدة بمجرد زوال عينها راحت ما بينت شو من إلا طهرت. ما بدنا إخواننا نشق على أنفسنا أبدا ولا يكلف الإنسان أن يستعمل في إزالة النجاسة لا مواد كيميائية قارعة ولا مواد منظفة دم غسيل وصابون وما شابه ذلك وما له مكلف حتى يسخن المي. تصوروا إخواننا ديش أمر بسيط. نعم. إذا هلأ امرأة الآن شافوا أنه أواعي ابنها عليها شوية صفار لو غاسلتهم بيد وغسيل ما فيها طهارة نجسة وسخة ليه؟ هي الثوب طاهر ونصلي فيه. بس سبحان الله أخوان أكان نحن الآن تعودنا أن ثيابنا الآن بيضاء نقية. هلا هي نظافة أخي هي مو طهارة هي طهارة ما بدك المقدار هذا الطهارة أخوانا بأقل من هذا نكتفي بمجرد إيش زوال النجاسة هو ما زال لك. نعم لكن هذا شق زواله. الثوب أين أخذ غسله مدرسة تصب الماء وينزل الماء صافي وما راح أثر النجاسة نقول هذا المقدار يكفي في الطهارة وهالنجاسة اللي ما راحت شو حكمها شو مسميها أثر شق زواله فلا يضر في طهارة الثوب. هلا القلابية هاي لو عليها نقطة دم أنا الآن بجيب ماء بصب عليها طالما الدم عم يروح والماء عم ينزل لونه أحمر أو زهر إذا معناها بدل عم أغسلها بس يصير الماء ينزل صافي والدم ما عاد راح شو بنقول هذا أثر شق زواله وبالتالي أحكم بطهارة الثوب وأصلي فيه ولا أكلف لا باستعمال مواد كيميائية ولا صابون ولا لملزم سخ المي. الله شو قال وأنزلنا من السماء ماء إن هالماء تبع السماء هذا المطار هذا بنصير فيه وهذا قدر يكفي. فرق ما له مكلف طبعا. أنا تصور إخواننا يعني سبحان دش أمر بسيط تطهير خلاص أثر انشق زباله وانتهينا. نعم. هي عمل لك إيه أثر انشق زواله ما عاد راح. هذا أثر شق زواله فيعفى عنه وصلني فيه ولا حرج. نعم. ولو كان بمرة أي غسلة يعني إذا زال عينه ولو بمرة واحدة ما هي؟ نعم على الصحيح. نعم. ولا يشترط التكرار لأن النجاسة فيه باعتبار عينها فتزول بزوالها. تزول بزوال عينها. نعم. عن الفقيه أبي جعفر أنه يغسل مرتين بعد زوال العين. هذا رواية أما الصحيح لا يلزم. إلحاقا لها بغير مرئية غسلت مرة. نعم. عن فخر الإسلام ثلاثا بعد كغير مرئية لم تغسل. ومسح محل الحجامة بثلاث خرق رطبات نظاف مجزئ عن الغسل لأنه يعمل عملا. يا سلام. جيب خرقة مبلولة بمسح موضع الدم في الحجامة، خرقة ثانية مبلولة كمان المسح ثلاث مرات بخرق رطبات يقوم مقام الغسل في هذه النجاسة. نعم. ولا يضر بقاء أثر كلون أو ريح في محلها شق زواله. والمشقة أن يحتاج في إزالته لغير الماء أو غير المائع كحوض وصابون لأن الآلة المعدة لتطهير الماء. فثوب مصبوغ بمتنجس ثوب مصبوغ بمادة نجسة اللون كله بينشا من النجاسة بعد ما صبغناه شو نساوي فيه؟ بنغسل مرة واحدة بالماء بيطلع طاهر. نحن بالأصل صبغناه بإيش؟ صبغناه بمادة نجسة. قال راحت النجاسة وبقي هذا اللون وهذا اللون أثر شق زواله فلا حرج فيه. نعم. نعم. إذا صار الماء صافيا. نعم. إذا صار الماء صافيا مع بقاء اللون وقيل يوصل بعده ثلاثا. قيل على قول إيش والطحاوي قال مرمانا فوق. ولا يضر أثر دهن متنجس على الأصح زوال النجاسة المجاورة بالغسل بخلاف شحم الميتة لأنه عين النجاسة. لو أصابه شحم ميتة هي عين النجاسة فلا بد من إزالة نفس النجاسة. نعم. والسمن والدهن المتنجس يطهر بصب الماء عليه ورفعه عنه ثلاثا. نغسل السمن نفسه نغسلها هلا سمن وخفي نجاسة نغسلها ثلاثا نصب عليها الماء ثلاث مرات راح الخير الدسم اللي فيها. قال لا يضر لكن بكفي إنه إيش طهرت. الزيت كذلك لو أصابه نجاسة يغسل ثلاثا ويرفع الزيت ويبقى الماء ثلاث مرات بيطهر الزيت. نعم. هذا السمن إذا كان جامد إذا جامد ما بده غسل بكفي التقوير. نعم. شو التقوير يعني هالدائرة اللي حول النجاسة بشيلها وخلصنا. والعسل يصب عليه الماء ويغليه والعسل حتى يعود كما كان ثلاثا يفعل هذا ثلاث مرات شو بصير يطهر. نعم. والفخار الجليل يغسل ثلاثا لو أصابه نجاسة شو بصير فيه نغسله ثلاث مرات. نعم. بانقطاع تقاطره في كل منها بغسله برفعه تقاطر بغسله مرة ثانية ولو وضعته في ماء جار بكفي. وقيل يحرق الجليل ويغسل القديم والأواني الصقيلية الصقيلة والأواني الصقيلة شكرا في دعاكم بالثاء ما هي ببعض الفكرة اكتبوا شي بالثاء عندكم في هالك بالثاء هي بالصاد هي والأواني الصقيلة أي التي لا مسام لها تطهر بالمسح. لأنه في حال أنا عندي هلا مثل هالبلور هذا الزجاج هذا ما له مسام، لو أصابته دم شو بسوي أزبيني؟ جيب محرمي تمسح الدم خلاص طهر ما بده شيء. كذلك الألمنيوم، كذلك مثلا الخام سيراميك، طالما أنه ما له مسام يمسح مسح بكفي بيطهر. ما شرط تطوي ما طبعا زاد النجس بكفي. ما عرف ثلاثة لا. نعم. والخشب الجديد ينحف. هذا ما هو الأواني الثقيلة تطهر بالمسح. والأواني الثقيلة تطهر بالمسح. مثل مرآة مثلا مراية الآن في البيت. هنا عم أصابها نجاسة. ألمنيوم والأشياء هي كلها تطهر بإيش؟ بالمسح. نعم. والخشب الجديد ينحف والقديم يغسل، واللحم المطبوخ بنجس حتى نضج لا يطهر. ليه؟ لأنه دخلت الماء نجاسة وين؟ إلى داخل اللحم. وقيل قول آخر يغلى ثلاثا بالماء. بالماء الطاهر. نعم. ومارقته تصب لا خير فيها. نعم. وعلى هذا الدجاج المغلي قبل إخراج أمعائها، وأما وضعها بقدر انحلال المسام من حليشها فتطهر بالغسل. هذا لا يضر. هذا حطينا الدجاج شوي بما يستخني بما حلحل المسام عشان نطفي الريش، هذا لا يضر. وتمويه الحديد بعد سقيه بالنجس مرات. شلون بقى هاي؟ أنا عندي الآن سكين أو قطعة حديدية بعمل عملية إيش؟ تمويه وتسقية. حط لها أنا مسخنة جدا بنزلها بالماء وبطالعها تبرد بصير أصلب وأمتن. طيب أنا الآن عملية ماذا فعلت؟ لما موهتها بالنار شو صارت؟ فتحت المسام اللي فيها وتمددت وما شابه ذلك، ودخل الماء النجس وين؟ داخل هذا جزيئات هذا المعدن. فلما صار الآن الماء البارد عليها تقلصت. إذا غسل من الظاهر ما بكفي، لو موهتها بماء نجس فلا بد أن أمويهها ثلاث مرات بماء طاهر. طب إذا كان ما عملت هيك أنس بإيدي بس غسلت من برا وما فعلت هكذا، قال يطهر ظاهرها دون باطنها. طب شلون يعني هاي؟ قال لو هلأ أنا أشرت فيها شيء بالطيب أو ما شابه ذلك لا ينجز، أما لو بحطها بجيب تصلي فيها ما بصلي صلاتي لأنه باطنها لسا نجس. نعم. يجب مرة لحرف وقبل التمويه يطهر ظاهرها بالغسل ثلاثا، والتمويه يطهر باطنها عند الإمام عند يوسف أبي يوسف وعليه الفتوى. والاستحالة تطهر الأعيان النجسة. الاستحالة هو أنه أن تتحول العين إلى شيء آخر، مادة مع الاستحالة تحولت وصارت شيئا آخر. مثل الآن بيقولنا أن بعض أنواع الألماس شو أصلها في التاريخ قديم، أصلها مستحاثات قديمة يعني ميتات. طب هاي ميتة هاي، قال تحولت من عين إلى عين أخرى، شو الحكم الآن؟ صارت طاهرة بالاستحالة. بقى هنا أخوان أكارم، هل يشترط بقى الاستحالة الفيزيائية أم الكيميائية؟ يعني هل الشرط تفكك الجزيئات نفسها أو هذا كيميائي، أم يكتفى بالاستحالة بس إن إيش؟ إنهم يزول عنها هذا الاسم وهذا الخواص الأساسية، بحيث إن حتى الجزيئات الأساسية ما زالت. إذا اشترطنا الاستحالة الكاملة حتى الجزيئات صارت كيميائية هي كاملة. أما إذا كان لا بس خواص أساسية مع بقاء الجزيئات فصار فيزيائية. سبحان الله إخوانا، هاي وقع فيها الخلاف هاي. وبناء عليه إخوان الأكارم، بناء عليه في بعض المواد الآن قد تسمع من هذا الشيخ لا أي ما تظهر تظهر بناء على المسألة هي. لكن سبحان الله أخوان الفقهاء قالوا إذا يعني زال الاسم وتغيرت الحقيقة فهذا القدر كافي في تطهير. وأسأل الله أن يكون هذا هو الراجح. يعني مو شرط الآن تغير كل الخواص الجزئية. أنا الآن لما بنظر لها المادة هي شو بقول عنها هي هي مو مثل ميتة هي هي مادة أخرى يكفي هذا المقدار خلاصنا. وإلا أن يلقى نفسنا بحرج. نعم. والاستحالة تطهر الأعيان النجسة كالميتة إذا صارت ملحا والعذرة ترابا والعذرة ترابا والخمر إذا خللت كما لو تخللت والزيت النجس صابونا. لكن لا إذا استحالت الآن الخمر إلى خل تحولت الخمر إلى خل ما هي الخمر إخواننا سواء خللت أو تخللت عند الأحناف لا فرق بين خمر صار خلا بنفسه أو بوضع شيء أو ما شابه ذلك. نحن بدأ بالنتيجة تحول الخمر من مادة مسكرة وزال عنها وصف الإسكار. هل شوفوا إخواننا بالتركيب الكيميائي صيغة الخمر والخل نفسها ما هي صيغة الكيميائية للخمر وللخل نفسها لكن الفرق الإسكار وعدم الإسكار. فنقول إذا زال الإسكار صارت خلا وبالتالي طهرت. طبعا عنده الآن المادة نفسها والعين نفسها والسائل نفسه والمائع نفسه قال لكن إيش تغير وصفه وتغير الصفات يؤدي بتغير الذات حكما. طيب كمان لو عندي زيت نجس أخذناه وسويناه صابون شو بسمي هذا استحال من مادة إلى مادة ثانية. نعم. طيب وين العذرة إذا صارت ترابا يعني. نعم. كما سنذكره قال والبلة النجسة في التنور بالإحراق تطهر البلة بالإحراق. نعم. قال ورأس الشاة إذا زال عنها الدم به والخمر إذا خللت أو كما لو تخللت الخمر إخوان الخمر عند الآن تطهر بنفسها يعني هنقول الخمر حقيقة استحالت حكما ليه؟ لأن تغير الصفة كأن تغيرت إيش الذات تغير الصفة كأن تغيرت الذات. نعم. إذا تبخ الخمر أليس هذا يعتبر استحالة؟ نحن سبينا سيكلي متى ما زاع عن وصف الإسكار صار خلا إذن طهورة. والزيت النجس صابونا إذا صار الزيت النجس صابونا أيضا بالاستحالة يطهر ويطهر محل النجاسة غير المرئية لغسلها ثلاثا نعم واستبعا مع التكريم هي نجاسة الكلب خروجا من الخلاف والعصر كل مرة خير وقفة شو رأيك الحمد لله رب العالمين.